عجمتم نعود إلى العمرة إن شاء الله، فإذا ما عجمتم أن تنطلقوا إلى العمرة وتيسر لكم الاغتسال إما في المنزل الذي أنتم ناجلون فيه أو هناك عند ذي الحليفة حيث بنيت بعض الحمامين، فالاغتسال هذا يعني مشروع. وبعد ذلك لا ينبغي أن تحرموا بالعمرة إلا بعد أن تصلوا ركعتين.